بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب إعادة الكلام ليفهم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا عبدة قال أنبأنا عبد الصمد قال أنبأنا عبد الله بن المثنى قال أنبأنا سمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا. هذا حديث صحيح. قال الشيخ: تسليمه ثلاثا عند الاستئذان، إذا لم يؤذن بمرة أو مرتين يسلم ثلاثا ثم ينصرف، كما جاء في الحديث: الاستئذان ثلاث. قال: باب من أعاد الكلام ليفهم عنه، يعني إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعيد الكلام دائما، فإذا تكلم بالكلمة تكلم بها ثلاثا في كل كلمات يتكلم بها، وإنما كان هذا إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فقد يحتاج المتكلم إلى أن يكرر كلامه مرة ومرتين، تكلم بكلمة، تكلم بعبارة، ذكر حكما، إذا احتاج إلى إعادته حتى يفهم عنه فإنه يفعل ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن ذلك أنه كان إذا استأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف، فالاستئذان ثلاث فإن أذن وإلا انصرف الإنسان. وقد كانت البيوت في غالبها لا أبواب لها، فيقف الإنسان في ناحية من البيت واستأذن: السلام عليكم ورحمة الله، أدخل؟ ثم إذا لم يؤذن له أعاد، ثم إذا لم يؤذن له في الثالثة رجع. هكذا كانت العادة. ومثل هذا مثلا هل ينطبق عليه ما يكون مثلا بالجرس الآن؟ يعني الواحد لو ذهب إلى واحد في بيته يدق الجرس ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف، هذا الذي يظهر تعميم الأمر وليس خاصا ولا مقصورا على السلام فحسب، بل كذلك، لأن النبي قال الاستئذان، والاستئذان إنما يحصل إما بالسلام إن كان يسمع من بالداخل، كان الباب مفتوحا ويسمعك من بالداخل، وإما أن يكون بالجرس، وإما أن يكون برنة الهاتف إذا كان يدق مثلا عليه ثلاثا إلى غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا استشعر أن أحدا من البيت لم يأذن له فلينصرف، وإذا انصرف فلينصرف من غير غضب على أخيه ومن غير يعني كراهة لذلك، لأن الناس قد يكون الواحد في بيته له عذر ولا يستطيع أن يستقبل أحدا الآن. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم. فالإنسان يقدر شعور إخوانه ويقدر ظروف إخوانه، قد يأتي الواحد، نعم الوقت بالنسبة لك وقت مناسب لكن ليس بالنسبة لهذا مناسبا، فقد يأتي الواحد إلى أخيه في وقت غير مناسب فيستأذن، فلا يبقى بقى على الباب حتى يخرج له أخوه، يبقى ثلاثا في عشرة بقى 30 مرة حتى يخرج ويقول: أصلا سمع صوتك، أصلا كنت كذا، سمع الأولاد، شايف الأولاد أصلا. طيب ماشي، هو المسألة مش لأنه فلان موجود أو فلان غير موجود، المسألة إنه هل الوقت مناسب لاستقبال أضياف أم لا، أو لاستقبال أحد أم لا. فلتكن خفيفا، لأن الغالب أن من دق بابه ثلاث مرات وكان على استعداد لاستقبال من يأتيه أنه سيخرج بعد المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، وإلا فيعلم الواحد أن الوقت غير مناسب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال لك الله لم يقل حتى تستأذنوا، وإنما قال حتى تستأنسوا، دليل على أن الإنسان يدخل البيت إذا شعر باستئناس، يعني ممكن قد تشعر باستئذان وهو تشعر باستئناس. يعني انت فضلت بقى ترجع في الايه في الباب فطلعت تشعر ان المساله فيقول لك اتفضل معروف ان اي واحد يقول لك اتفضل طبعا ما اقول لك ايه يعني. فانت تقولش طيب انا هو طبعا انا كنت بدق الباب عليك عشان ايه عاوزك في الموضوع. لا انت لم تستشعر الاستئناس وان حصل استئذان فكن ذكيا لذيذا صاحب فطنه وكياسه. اذا شعرت ان الوقت غير مناسب قول لا جزاك الله خير وكذا انا اتيك في وقت ايه اخر وكذا. لا اتفضل كذا لا انا اتيك في وقت اخر لانك شعرت ان المساله ايه ان الامر غير مناسب في هذا الحال. فهذا كله من ادب الاسلام. انا الانسان استأذن ثلاثا واذا تكلم ولم يفهم عنه كلامه او احتاج الى ان يكرر الكلمه ثلاثا اعادها ثلاثا هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس معناه الواحد كل ما تكلم كلمة يعيدها ثلاثة. يقول مثلا أيها الإخوة أيها الإخوة أيها الإخوة اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله إن اليوم ولكن النبي كان إذا تكلم كلمة عدا ثلاثة. لا إذا تكلم كلمة عدا ثلاثة إذا احتاج إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله باب التوقع عن الفتية. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو الحسين ابن بشران قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمضي قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل حذيفة رضي الله عنه عن شيء فقال إنما سئل حذيفة عن شيء فقال إنما يفتي أحد ثلاثة من عرف الناسخ والمنسوخ. قالوا ومن يعرف ذلك؟ قال عمر أو رجل. قالوا ومن يعرف ذلك؟ قال عمر أو رجل. قال عمر أو رجل ولي سلطانا فلا يجد بدا. عمر أو رجل ولي سلطان. قالوا عمر هذا واحد لأن عمر الله أنا يعرف الناس أو رجل ولي سلطانا. قالوا من يعرف ذلك؟ قال عمر أو رجل ولي سلطان. قال عمر أو رجل ولي سلطانا فلا يجد بدا أو متكلف. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختار. حكي عن ابن شريح أنه قال هذه في الخطبة وكان الأمراء يلون الخطبة يعظون فيها الناس والمأمور من يقيمه الإمام خطيبا والمختال من نصب نفسه لذلك اختيالا وتكبرا وطلبا للرياسة من غير أن يؤمر به. وقيل إن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف مذكر وواعظ وقاص. المذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعمائه يبعثهم به على الشكر له. والواعظ يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته ويردعهم عن المعاصي. والقاص هو الذي يروي أخبار الماضين ويسرد عليهم القصص فلا يؤمن فيها الزيادة والنقصان. والواعظ والمذكر مأمون عليهما ذلك والله أعلم. قال مجاهد كنا جلوسا في المسجد فجلس قريبا من ابن عمر يقص فأرسل إليه ابن عمر ألا تؤذنا قم عنا. فأبى فأرسل إلى صاحب السورة فبعث شرطيا فأقامه. وقال ثابت لحميد بن عبد الرحمن ما تقول في الجلوس إلى القاص؟ قال اجلس حيث تعلم أنه أرق لقلبك. قال وكان حميد لا يجلس إليه. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقال أبو الحسين إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. وقال النزال بن سبرة: شهدت عبد الله أتاه رجل وامرأة في تحريم فقال: إن الله تعالى قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد يبين له ومن خالف فوالله ما نطيق كل خلافكم. وكان مالك لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. هذا الباب من أخطر الأبواب، هو باب الفتية، فهو من أخطر الأبواب، لأن المفتي موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا وضع ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا نفيسا في ضوابط الفتوى وخلافه، سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين. فالمفتي موقع عن رب العالمين، يقول هذا حلال وهذا حرام، فإذا لم يكن بدليل فإنه يكون آثما ويكون فاتحا باب شر على الناس إذا أفتى بغير علم. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن لم يقل بالدليل فهو مفتر على الله سبحانه وتعالى كذبا. والواجب على الإنسان إذا سئل فيه عن شيء إن كان عنده علم أجاب بذلك، وإلا قال الله أعلم. وليس الله أعلم أو لا أدري تنقص شأن العالم، بل هي ترفع قدر العالم وترفع قدر الإنسان. وأجرأوا الناس على الفتية أجرأهم على النار. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى على جلالة قدره سئل في أكثر من 30 مسألة فقال في جلها: لا أدري. ليس هذا عيبا الإنسان يقول لا أدري لا أعلم، لأن الإنسان فعلا لا يعلم كل شيء، ولا وجد ولا خلق من يعلم كل شيء. فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، إنما الإنسان مهما بلغ علما فإن لديه من النقص ما لديه وما تجاهله أكثر مما تعلم. فيحتاج الإنسان إلى أن يحصر نفسه بلا أدري لا أعلم. ولهذا يذكرون عن شيخ نباز رحمه الله تعالى أن جاء رجل من شقة بعيدة يسأله في مسألة، طبعا الشيخ نباز مفتي المملكة ومقصود ومعلوم يعني شهرته، مش مفتي يعني منصبا ومنزلة كده وخلاص، ولكن هو ليس على القدر المؤهل لأن يفتي، لا معروف الشيخ مفتي ومؤهل لذلك ومرجع. فجاء رجل من شقة بعيدة وقال: يا شيخ مسألة. فسأل الشيخ في مسألة فقال الشيخ: لا أدري. وكان شيخنا كثيرا ما يقول: هذه المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تأمل، نبحثها إن شاء الله، يا فلان ابحث هذه المسألة، يا علان ابحث هذا الحديث، وهكذا. كان كثيرا ما تعرض مسائل الشيخ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا، ولا يتورع أن يقول هذا. فقال الرجل: أنا جاي لك من مكان بعيد أسألك تقول لا أدري، أنت ابن باز وتقول لا أدري؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: نعم أنا ابن باز، أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري، اطلع يلا أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري. هذا يرفع قدر ابن باز ما ينقص قدر ابن باز رحمه الله. فشوف سبحان الله، حتى صارت لا أدري منقبة يذكر بها العالم، وقد يتورع القائل عن لا أدري حتى يرفع قدره في نظر الناس، لأنه لو قال لا أدري قد يقول الشيطان له: أنت الآن ستكون في نظر الناس غير عالم وكذا وكذا وكذا، فيفتي بغير علم فيسقط. لأن اللي بيفتي بغير علم يسقط على طول، لأنه تكثر بقى عثراته وتكثر المؤاخذات عليه، فبالتالي يؤتى من حيث أراد الرفعة. يبقى هو عايز يقول لا أدري حتى يرفع قدره عند الناس، وهو يسقط عند الناس مرة تلو الأخرى حتى يسقط صريعا فلا تقوم له قائم. إنما لا أدري فيقال فلان ما شاء الله ولا فلان كذا، حتى إننا الآن نذكر الإمام مالك من ضمن مناقبه أنه قال لا أدري، وابن باز من ضمن مناقبه أنه قال لا أدري، هذه المسألة تحتاج إلى بحث. إذن الإنسان لا يحرص على محمدة الناس ثم يخوض في أحكام الشريعة قائلا هذا حلال وهذا حرام، من غير دراية ومن غير علم، بل لابد أن يكون مستنده الدليل. تقول هذا حلال، تقول هذا حرام، تعرف من أين عرفت أن هذا حلال ومن هذا وأن هذا حرام. لكن الناس في كل عصر من العصور قد ابتلوا بالرؤساء الجهال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري إن قال يقبض العلم بقبض، فإن الله لا يقبض العلم بانتزاع من صدور الناس، ولما يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق الله عالما أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ناس يتخذوا رؤوسا جهالا، الرأس هذا قد يكون وكيل وزارة، الرأس هذا قد يكون مفتي، الرأس هذا قد يكون مدير كذا، مدير عام، لكن له ليس رأسا في العلم، لما رأسه في المنصب وليس رأسا في العلم. فهذا يضر الناس، لأن الناس يقولون فلان الوكيل هذا، فلان المدير هذا، فلان كذا، هذا أكيد على علم، فلان الدكتور، فلان أستاذ الدكتور أكيد على علم، فيأخذون كل ما عنده ولا يدرون أن عنده الطوام الكبيرة والكثيرة التي قد تودي بالناس إلى الضلال والعياذ بالله، فيفتي الناس بغير علم. وهذا في كل عصر، وإن لا وإن لا يراجعون، تفتح على أي بأي باب بهوى، تفتي بعقل محض لا تفتي بدليل ولا بأثر. وكم يبقى الفتاوى التي تخرج في هذا المضمار اللي طلع مثلا فتوى بغير ضوابط مطلقا مطلقا، اللي يسأل عن الختان مثلا فيقول ختان حرام حرام، إن هذا فيه انتهاكا لحرمة الإنسان، وإن هذا فيه انتزاعا لجزء محترم في الإنسان، ولا يجوز أن يتعدى على بدن الإنسان لا بقطع جزء ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا إلا يعني بدليل ورد، وهذا انتهاك لحرمته، وهذا تعدي، وهذه وحشية، وهذا تصور الإسلام للناس على أنه وحشية وكذا وكذا، مع أن هذا الحكم موجود من زمن بعيد. لماذا لم نتكلم في الختان بهذه الصورة إلى الآن؟ لماذا صار الختان الآن وحشية من 95 ميلاد وانت جاي؟ ليه؟ شمعنا هذا الختان أصبح وحشية؟ ما تكلم عنه من كان من قبل هذا العصر، ما تكلم عنه مثلا من 50 سنة أنه وحشية، ولا من 100 سنة أنه وحشية، ولا من القرون الأولى المفضلة أنه وحشية، الآن أصبح وحشية وأصبح حراما. وهذا قول لم يسبق له، القول بأن الختان حرام قول لا يعرف في كتب الفقهاء أبدا، في كتب الفقهاء أبدا لا يعرف. فعلى ما استندنا على دليل، فعلى ما استندنا وعلى أي دليل وبأي دليل قلنا؟ هل هو من كتاب أو من سنة أو من قول عالم أو في مذهبه؟ إن أقوال العلماء لو طالعتها في الختان تجدها دائرة بين أنه واجب، ختان النساء طبعا أنه واجب أو مستحب، والبعض يعبر أنه مكروه. إذن هو دائر بين الوجوب والاستحباب، لم يقل أحد لمكروه أنه مكروه فضلا أن يقول إنه حرام. فمن أين أتينا بهذا؟ طيب من أين جبنا هذا؟ من أين جبنا الختان حرام؟ وإذا كان الختان حراما في أقوال أهل العلم فلماذا لم يظهر إلا الآن؟ فمثل هذه فتاوى، فتاوى يطبق عليها الجمع الغفير، مش واحد، يطبق عليها الجمع الغفير، هناك لجان طبية لتوافق هذا الأمر، فيجتمع الشرع والطب في زعمهم على تحريم هذا الفعل، وسموا هذا هذه السنة أو هذا الواجب بأنه حرام. هذه فتوى، فتوى تستند إلى أي شيء، حتى ما جبناش مثلا كلام لعالم ولا كذا على ناحية تبقى على جنب، لأن في بعض الناس ما بيعتقد أولا ثم يريد أن يستدل، بيروح بقى يشوف في بطون الكتب قول شاذ بتاعه يوم جايبه وحطه ويفضل يلمع فيه ويكبر فيه. وقد قال ابن حزم هذا الإمام الحبر وهذا العالم النحرير الذي لو من الفضائل والذي لو من السجائر، ويقعد بقى يمنع عشان ايه؟ يخوفك من القول نفسه، يخوفك. لكن لو كان رأيه خلاف ابن حزم، ولا وقد قال ابن حزم وهو معروف بتشدده ومعروف بظاهريته وأنه كثيرا ما خالف أهل السنة والجماعة، قال كذا، هو نفسه ابن حزم الذي إذا أردنا نقول قولا نؤيده، واخد بالك، لمعناه، وإذا أردنا نقول قولا يعني لا نؤيده فيه يبقى نفعل فيه ما نفعل. هكذا يفعل الناس بهوى وإن الله وإن الله يرجعون. فأصبر الختان أصبح إجراما وأصبح حراما. حرام وإجرام بأي دليل؟ بأي دليل؟ بدليل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، بدليل ما استقر عليه عمل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خمس من فطرة الختان ولا عند الرجال والنساء. بل بعض العلماء يجيب كما قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود وهو كلام جيد نفيس من الجهة العقلية، قال بأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر عن عورتها من أجل مستحب، فلو كان الختان مستحبا لما جاز المرأة أن تظهر عورتها أمامنا، أمام بقى طبيبة، أمام قابلة، أمام من تفعل هذا. لو كان كذلك، لو كان الختان مستحبا لما جاز لها أن تظهر عن عورتها، إنما تظهر عن عورتها من أجل واجب لا من أجل مستحب. لكن على كل كما قلنا كلام العلماء دائر بين الوجوب والإيه والاستحباب، لكن إنه مكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا لا نعرفه من كلام أهل العلم أبدا، لا نعرفه من كلام أهل العلم. فهؤلاء تجروا على دفوت وقالوا بأن الختان إنما هو عادة موروثة من العادات القديمة وينبغي أن تنقطع، ونحاكم القائل هذا إلى قوله بأن هذا عادة قديمة وينبغي أن تنقطع، ولم يعرف هذا في الإسلام ولا من محاسن الشريعة مثل هذا، وهذا اعتداء على بدن المرأة وانتهاك لبدن المرأة من غير دليل. نقول له أثبت على قولك فإننا سنحاكمك له. حينما سئل عن الاحتفال بعيد شم النسيم هل يجوز أم لا، هل يجوز احتفال بعيد شم النسيم أم لا، فقال الذين يحرمون احتفال بشم النسيم هؤلاء الدعاء الذين دائما يعملون في قائمة المحرمات، ما عندهم شيء مباح أبدا، عملهم دائما في قائمة المحرمات، حرام حرام حرام حرام حرام حرام، دائما عندهم قائمة المحرمات ما عندهم شيء مباح أبدا، لا إشكال في عيد شم النسيم. فإنه خلي بالك بقى، فإنه من عادات قدمائنا المصريين وقد كانوا على ذلك، وهذا فيه إظهار كذا وكذا وكذا. فهنا استدل على جواز شم الاحتفال بشم النسيم لا بدليل من الكتاب ولا بدليل من السنة كالختان تماما. وهناك حرم الختان لأنه عادة من عادات الإيه القدماء، وهنا أباح شم النسيم لأنه عادة من عادة القدماء. فعلامة تكون عادة القدماء تبيح طارة وتحرم طارة أخرى. أثبت على قول يا عادة المصريين دي لا نأخذ بها، يا إما نأخذ إيه به لكن لا نجعله مصرية، متى ما أردنا مركبة ركبناه، ومتى أردنا أن ننزل عنها نزلنا عنها، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. عادة القدماء المصريين بجواز الاحتفال بشم النسيم، ولا يزال هذا عادة عندهم، وفعلا عادة من القدماء لأنهم يعتقدون، كانوا في الأوائل يعتقدون بأن الأرض لها إله وبأن السماء لها إله وغير ذلك، فاعتدى إله العالم العلوي على ابنة الأرض فخطفها وأخذها، فحزنت الأرض حزنا شديدا لهذا، أجدبت ومنعت زينتها، فاجتمع الآلهة على هذا الإله العلوي وقالوا هذه الأرض حزنت على ابنتها، أرجع هذه الابنة إلى الأرض، فقال أنا أرجعها إلى الأرض زمانا وأخذها زمانا آخر، فأعادها إليها في موسم الربيع في أول الربيع. فلما عاد البنت إليها عادت الأرض إلى خضرتها وإلى زينتها، وهذا هو بدء شم النسيم، عيد شم النسيم أو عيد الربيع الذي تعود البنت لأمها للأرض فحينئذ تفرح وتخرج زينتها، حتى إذا أخذها إله العالم العلوي هذا المعتدي الظالم عادت فحزنت فمنعت زينتها فتساقطت الأوراق وذابت الخضرة، ولينتظر الناس إلى أول الربيع حتى إذا هل أول الربيع فإننا نحتفل مع الأرض ونشارك الأرض فرحتها في إعادة إله العالم العلوي إليها. وعلى هذا صار الناس فأصبح جائزا لما كان من عادة قدمائنا المصريين. والعلماء يحاكمون الإمام مالك رحمه الله تعالى على جلالة القدر، يحاكمون الإمام مالك إلى قولته عمل أهل المدينة. وأن الإمام مالك من أصول مذهبه ومن أصول فقهه أنه كان يعتمد عمل أهل المدينة ويعتبر عمل أهل المدينة حجة، لأن الإمام مالك طبعا قريب من العهد النبوي، الإمام مالك في المئة الأولى، وعمل أهل المدينة يصعب أن أهل المدينة ينحرفون عن العمل الذي كان على عهد رسول الله. فإذا رأينا أهل المدينة على عمل يطبقون عليه، أكيد أن هذا العمل كان عليه النبي، ده كل المسألة مع عشرات السنين، ومش معقول أن أهل المدينة ينحرفون عن عمل النبوة سريعا. فكان يجعل الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة معتبرا، قام عليه العلماء. إيه عمل أهل المدينة هذا يا مالك؟ إيه عمل أهل المدينة؟ إنما الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما ما نقول عمل أهل المدينة وقاموا عليه. والليث بينه وبين الإمام مالك مراسلة في هذا الباب، قاموا عليه لما قال عمل إيه؟ أهل المدينة اللي هو قريب من عمل من عهد النبوة. طيب يبقى عمل بقى الخطباء المصريين، فأي فتوى هذا؟ أي فتوى هذه؟ ما ندري والله، يعني أي فتوى هذه؟ الإنسان يستحي أن يقول هذا، يستحي أن يقول هذا. ولو عندك طالب بدأ طلب العلم اليوم عندك ثم من الغد قال مثل هذا الكلام، ربما طردت من حلقتك، لأن هذا الكلام لا يعقل قوله، فضلا عن أن يكون صادرا من مفتن أو من مسؤول كبير. كذلك فوائد البنوك حلال. ليه حلال؟ لأن الربا تكييف وكده، لأن يجوز الربا في هذه الأحوال مثلا. يعني يا ليس الذين يقولون بالفوائد يقولون هي حرام، حرام قطعا، لكنها تباح للضرورة، والله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عنف فلا إثم عليه، مع أن هذا غير صحيح، لكن يا ليتهم يقولون ذلك، أن يقولون هذا مباح حلال، وانقلب الحرام ليكون حلالا، مع أن الذي يدرس الشريعة ألف باء أول ما يفتح كتب الفقه سيعلم جيدا أن الربا هو الزيادة، وأن الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة، وكلها تدور حول الزيادة، الزيادة عدم التماثل أو عدم التقابض في نفس المجلس إذا كان في الأصناف. هذا معروف لدى أي واحد يدرس الربا في الإسلام. طيب فلماذا هذا خرج عن هذه الصورة 100% أو 10% 100% أو 1%؟ لماذا خرج هذا؟ وأي دليل اعتمدنا؟ أي دليل اعتمدنا؟ بالدراع كيف؟ أيوة أقول بالدراع. ولهذا بعض يعني الذي أفتى بهذا لما قال له إن 100 عالم من الأزهر قد وقعوا على فتوى تخالف هذا وأن الربا هذا لا يجوز، قال قل 100 سمكاري. 100 سمكاري مش متعلم، 100 سمكاري يعني 100 سمكاري، هذا بالدراع كده وخلاص، كده وخلاص. فكيف يباح هذا الربا ويكون صورة مباحة وهكذا؟ والثاني يسأل هل المرأة تلعب الرياضة وتلعب هذا؟ قال أيوة لا بأس، لكن إذا كان بالإيه بالزي يعني الشرائع أو بالضوابط الشرعية، ضوابط شرعية في الكورة، يعني تعمل إيه ضوابط شرعية في الكورة، يعني تعمل إيه ضوابط شرعية، يعني تلبس إزدالها وخمرها وكذا ونقابها وحجابها وتلعب الكورة يعني بشراب طيب ولا بكوتشي ولا بكوتشي ولا غير كوتشي ولا بيز كورة بضوابط شرعية، كورة بضوابط شرعية. هذا يعني أمر عجيب. والرابع يفتي بالتحريم النقاب، تذكير الأصحاب، كتاب كده تذكير الأصحاب، حكم بقى غائب عن الأمة، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب حرام. وإذا طلعت كلام أهل العلم تجد أن الحكم أيضا يدور أو هو دائر بين إيه؟ بين الفرض والفضل، بين من قائل أنه فرض وبين من قائل أنه فضل. والذين يقولون بأنه فضل شرط ذلك بعدم حصول الفتنة، فإذا حصلت فتنة فهو فرض. ولهذا الأمة مجمعة في حال الفتنة أن النقاب فرض، إنما الخلاف إذا لم تحصل فتنة. وطبعا عدم حصول الفتنة هذا أمر أصبح مستبعدا جدا. طيب على كل الأمر دائر بين الفرض والفضل. أما أن النقاب مكروه أو حرام فلم يقل أحد. هذه الفتاوى ما محلها يا أخوان، ما محلها، هذا تجرؤ على دين الله سبحانه وتعالى، تجرؤ على دين الله. ولهذا قال بعض من قال السلفي ينبغي إذا قلت قولا أن تنظر من قاله أولا واحذر أن تحدث قولا لا قائل به في الإسلام. احذر أنك تقول قولا لا قائل. أما تيجي تقول قول واستحسنت شيئا شوف مين اللي قاله. ومهما استحسن عقلك شيئا أو اجتهادك يوديك إلى شيء ولم يسبق إليه أحد فاحذر أن تقول. ولهذا كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يقول إيه هذا القول قول له حظ لو كان قد قال به بعض أهل العلم، يعني لا أعلم قائلا به، له حظ لكن لو كان قد قال به أحد من أهل العلم. إنما ما قال به أحد من أهل العلم يبقى خلاص لا نقول به، لأن لا يمكن أن يخفى على الأمة كلها حكم شرعي واخد بالك وتجي أنت الآن تعرفه. لا يمكن تظن هذا أبدا، ابتعد عن هذا الظن، مستحيل أن يخفى حكم شرعي وأنت الذي تعرفه الآن، هذا مستحيل. لا بس شيخ ده اجتهاد وفعلا وكل شوف اجتهد في أقوال أهل العلم، إنما تعرف قولا جديدا لا. ولهذا إذا ورثنا المسألة إن فيها ثلاثة أقوال فلا تحدث رابعا، فيها عشرة أقوال فلا تحدث أحد عشر قول، فيها قولان فلا تحدث قولا ثالثا، هكذا ينبغي أن نكون. الإنسان يتحفظ في الفتية. ولهذا نجد في مذهب الإمام أحمد روايات، يقول هذه رواية عن أحمد لأحمد روايتان لأحمد ثلاث روايات. إيه مسألة الروايات عن الإمام أحمد؟ قال هذا في المسائل التي لا يظهر فيها النص كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرجع فيها إلى أقوال الصحابة، فإن اختلف الصحابة على قولين ولم يترجح له شيء أثبت خلافهما روايتين، يبقى روايتان لأحمد رحمه الله تعالى، وإن ترجح عنده شيء جعله رواية عنده لو الرواية الراجحة. لكن إذا لم يظهر له شيء من خلافهم أنه راجح فكان أحمد رحمه الله تعالى يثبت ذلك روايتين. فكان أحمد يرجع إلى أقوال الصحابة، يرجع إلى أقوال الصحابة. فالمهم في هذا كله أن الإنسان لا يتجرع على الفتية، وأن الإنسان يستقي الله سبحانه وتعالى، وإذا أفل في أي مسألة من المسائل لابد أن يكون معتمدا الدليل، وأن يكون عالما لأن هذا القول ليس بقول جديد بل هو قول معتبر عند أهل العلم وله سلف، ومن قال به أهل العلم فلان وفلان وفلان أو الأشهر ممن قال بهذا القول ولا يحدث قولا جديدا. فالفتية خطيرة جدا لأن الإنسان سيسأل عنها أمام الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يتحرون الفتية، فود أحدهم لو سئل أن قد كفاه أخوه. ولهذا ذكر ابن القيم في الأعلام الموقعين أن الفتية كان يسأل عنها الرجل فيحيلها إلى أخيه، فيحيل الثاني إلى الثالث والثالث إلى الرابع حتى تعود الفتية إلى الأول. وكما ذكروا هنا أن الناس وصلوا للتجرع في الفتية حتى إن الرجل لا يسأل فيفتي مباشرة في المسألة التي لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، يعني لجمع لها كبار الصحابة يستشيرون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يسأل فلا يعلم فينتظر الوحي، سئل في الظهار فلم يجب صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي عليه، سئل في الحج صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزل الوحي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي، والله عز وجل عاتب موسى عليه السلام لما سئل سؤالا وهو سؤال عادي ما هو سؤال في الدين، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، يعني لا أعلم، وجزم بهذا فعاتبه ربه إذ لم يرد العلم عليه، وكان ينبغي على موسى أن يقول الله أعلم، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى على ذلك وأراد أن يعلمه تعليما عمليا أن الإنسان لا ينبغي أن يجزم. ولهذا قيل له بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل للقية فجعلت له العلام. ينبغي الإنسان ألا يتجرأ على الفتية، فأجرأنا على الفتية أجرأنا على النار والعياذ بالله، أجرأنا على النار والعياذ بالله. زي اللي طلع فتية يقول لك إنه إيه الجماعة الموظفين في المحلات ومحلات العمل وكذا فحلوا لهذا الاختلاط والصفور ويعني عدم وجود ضوابط، يبقى نرضع الرجل، المرأة ترضع الإيه الرجل، اللي هي رضاع الإيه الكبير، رضاع الكبير، مع أن هذا لم يعلم أن الرضاع قد يصل إلى هذا الحد. والاستدلال بحديثة حديثة معلوم الكلام فيها، فهي دائرة بين أن تكون قضية عين خاصة بحذيفة أو قضية حال خاصة بحال حذيفة، ولكنها لا تعمم، والجماهير على أن الرضاع إنما يكون في في الحولين. حتى ولو قلنا بأن من العيوب من قال الرضاع الكبير، فليس هذا كالذي يقوله هذا، فرق فرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي يقولها هذا. ولهذا لم يخرج لنا عالم في 14 قرنا يقول إن حل الاختلاط بين الناس وحل هذه الفتنة تحدث بين الرجال والنساء، إن حلها أن يرضع النساء والرجال فيصبح جميع أهل الأرض محارم. يبقى خلاص كده حلنا إيه المسألة. يبقى الواحد قاعد مع أخواته فين؟ في العمل، وتنتهي المسألة عند هذا. قال باب طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم من العلم. قال الله سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي. قال: أنبأنا أبو الحسن الطيسفوني. قال: أنبأنا عبد الله بن عمر الجوهري. قال: أنبأنا أحمد بن علي الكشمهيني. قال: أنبأنا علي بن حجر. قال: أنبأنا إسماعيل بن جعفر. قال: أنبأنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. قال عبد الله: فذكرت ذلك لعمر، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن علي بن حجر، وأخرجاه عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر. قال الإمام: فيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يطرح على أصحابه ما يختبر به علمهم. أما ما روي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، فقال الأوزعي: هي شرار المسائل، فمعناه أن يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط، ليستزل ويستقط فيها رأيه. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنذرتكم صعاب المنطق، يريد المسائل الدقاقة والغوامض، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا يكاد يكون إلا فيها لا يقع أبدا، ويكره للرجل أن يتكلف بسؤال ما لا حاجة به إليه، فإن دعت الحاجة إليه فلا بأس. كما روي أن عمر رضي الله عنه أراد إظهار فضل عبد الله بن عباس على القوم، فسألهم عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. ولم يقل بعضهم شيئا. فقال ابن عباس: ما تقول؟ قال: قلت: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى له. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وروي أن رجلا سأل أبي بن كعب عن مسألة فيها غموض، فقال: هل كان هذا؟ قال: لا. قال: فأمهلني إلى أن يكون. قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد العارف. قال: أنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. قال: أنبانا أبو العباس الأصم. قال: أنبانا الربيع. قال: أنبانا الشافعي. قال: أنبانا أحمد إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم من أجل مسألته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد المقرئي عن سعيد عن عقيل عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. وعامر بن سعد ابن أبي وقاص الزهري القرشي سمع أباه سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق، واسم أبيه مالك، واسم أبيه مالك بن وهيب من بني عبد مناف بن زهرة. قال الشيخ: المسألة وجهان، أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز مأمور به. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال. والوجه الآخر ما كان على وجه التكلف فهو مكروه، فسقوط صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغليظا. والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال. وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليهم. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: إن الله أحل حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. قال سفيان: يريد قوله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم في نار جهنم، أن تقولوا أفتان ابن عمر بهذا؟ نعم، هذا باب أيضا في قيس الأهمية. سبق الباب أن العالم أنه لا يفتي إلا بعلم، وأنه لا ينبغي للعالم أن يتجرع على الفتية إلا بدليل، فضلا بأن يكون طالب علم مبتدئ يسأل فيفتي، أو قد يحكم على المفتين، يقول فلان هذا متشدد، فلان هذا متساهل، فلان هذا يفتي بكذا، فلان هذا يفتي بما يرضي السلطان، فلان هذا يفتي لأنه عنده كذا. فبعض الناس يتطولون على أهل الفتية إذا لم تعجبهم فتوى العالم، ومعلوم هذا عند الناس. إذا أفتيتهم بما يحبون قالوا: أنت فريد عصرك ووحيد دهرك. وإذا أفتيتهم بما لا يريدون أو خلاف ما على هواهم قالوا: هذا المتشدد. فالمتشدد عنده من خالف هواه، والذي ينبغي أن يسمع له هو الذي يوافق هواهم. ولهذا كان العلماء كما يقولون، كان العلماء أقساما: في عالم يسمى بعالم الملة، وفي عالم يسمى بعالم الأمة. أما عالم الملة فهو الذي يفتي بمقتضى الملة والدين. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غير نظر إلى الناس في هذا، ولا إلى أهوائهم، ولا يجعل الفتاوى على رغبات الناس. وعالم الأمة هو الذي ينظر ما تحتاجه الأمة. فالأمة تحتاج لإيه؟ نفتيها بكذا، الناس يعني نسمى بكذا، فيفتيه فينظر إلى رغبات الناس. ولهذا يخطئ البعض حين يقول: فلان كان عالم أمة. لا، عالم أمة مذموم وليس ممدوح، إنما يقال عالم ملة. عالم ملة يعني أنه كان يتحرى الدليل، يتحرى ما جاء في الدين. أما عالم الأمة هو الذي يخضع الفتوى لما تريد الأمة. طيب، إذا تبين ذلك فقد انتقل رحمه الله تعالى إلى هذا الباب، وهو أن العالم قد يطرح المسألة وقد تطرح عليه المسألة. العالم قد يطرح المسألة من أجل الاختبار، كما هو شأن كثير من أهل العلم في دروسهم، يسأل: يا فلان، طب من يقول كذا، طب من يقول كذا، وهكذا. فهذا من حسن التدريس ومن حسن التعليم أن الإنسان يطرح المسألة حتى ينتبه أصحابه إليه، وحتى يوقن أصحابه، لأنه معروف التعلم عن طريق السؤال يكون أفضل. ما يسأل العالم كذا وكذا يوم الواحد خلاص ينتبه. بعض الناس يكون نايم، لكن إذا وجه إليه سؤال خاص استيقظ. أو بعض الناس يكون فرحان، إذا وجه العالم السؤال استيقظ. فهذا من حسن التدريس، وهذه الطريقة كان عليها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه أخذها من شيخ الشيخ السعدي كذلك. ولهذا يذكر الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الشفسدي يقول كنت في الحلقة يوما فمر وكنا في البرية يعني في البادية يقول فمر طير فأنا رفعت بصري إليه فقال محمد قلت نعم شيخ قال كن طالب علم ولا تكن طالب صيد كن طالب علم لا تكن طالب صيد فكان يكثر من الأسئلة لهذا الشيخ تأثر بشيخه فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دائما في دروسه يسأل يسأل يسأل وهكذا ولهذا كانت تجد المشايخ جميع المشايخ أكثر ما يكون من عدد أمامهم تجد ده يقعد هنا وده يقعد هنا وده يقعد هنا كله حوالين الشيخ أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تجد الأكثرية وراء ما تجد الأكثرية في الأمام تجد الأكثرية فين في الوراء ليه الشيخ بيسأل أنت اللي جمع مو أنت كذا أنت فلان أنت لا فكل بقى يا رب فين في الخلف فتجد الأكثرية هناك في الخلف لا تجد الأكثرية في الأول والشيخ كان يسأل وأحيانا يحرج الشيخ مرة في الحرم فواحد قاعد جنب العمود زي العمود ده الشيخ بيحدث وده بقى واخد العمود إيه مبسوط طبعا أنا قدام الشيخ واخد العمود فرصة اللي واقف على رجليه ولا واقف كذا فده واخد بقى العمود وطبعا دايما أهل العلم يقول لك احضر الإيه احضر الجدار دوال بتوع الجدار احضر الجدار والعمود دايما الجدار يديك راحة ممكن بقى إيه نعم فده نام فقال يا فلان ماذا كنا نقول؟ طبعا يقول إيه ما ليس مع الشيخ قال أولى بهذا المكان رجل غيرك هذا المكان أولى به الرجل إيه؟ غيرك مستيقظ فطريقة الطرح وطريقة السؤال طريقة عند أهل العلم معروف فالإمام قد يطرح السؤال المسألة ليختبر ما عندهم أو ليشحذ الهمة أو لأي غرض من الأغراض لكن ينهى العالم أيضا أن يطرح الأغلطات الصعبة اللي ما فيها يعني فيها جواب أو كذا حتى يعجز من أمامه لا المقصود أن العالم لا يريد إعجاز من أمامه ولكن هو يريد فقط أن يشحذ إمامهم وأن يلفت انتباههم ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها حدثوني ما هي شوف من فقه البخاري العميق طبعا على هذا الحديث بواب البخاري عدة أبواب من ضمن ما بواب البخاري يعني إن, إن, إن, إن, إن في طرح المسألة التي يستدل بها أو تكون قريبة من الناس لهذا جاء برواية أخرى أنه إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار أتي بجمار يعني زي طمر وكذا فلما أتي بها قال مثل المسلمين مثل الشجرة اللي يسقط ورقها حدثني ما هي فكأن الإتيان بالجمار قرينة تقرب الجواب مش بقى النبي يعني بيسأل سؤال ملوش جواب لا واخد بالك فلما أتي بالجمار قال مثل المسلمين مثل الشجرة اللي يسقط ورقها حدثني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي يعني ده يقول شجرة كذا ودول شجرة كذا ودول شجرة كذا قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة فنظرت فإذا أنصر القوم فاستحييت يعني استحيى ابن عمر أن يقول فقال يا رسول الله حديثنا ما هي قال النخلة طلع ابن عمر مع أبي فقال ابن عمر لأبي والله أنا كنت عارف يعني كنت عارف أنها النخلة فقال عمر لأن كنت قلتها لكان حب لي من كذا وكذا لو أنت قلتها كان حب لي من كذا وكذا وإنما تمنى ابن عمر رضي الله عنه ذلك لا ليفخر بعض الناس يقول والله أنا ابني كذا وابني واخد بالك وإنما أراد ذلك وأحب ذلك لأنه يعلم أنه لو قالها لربما لا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يسعد بها في الدارين يعني الآن كنت قلتها كنت استحوذت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو خصقت النبي بشيء صلى الله عليه وسلم إنما لا يريد أنه يعني يفتخر زي يقول لك والله مثلا ليفخر بابنه من غير أن يكون عنده شيء ده ابني ما شاء الله في في لها جاجت كده واحدة ده زوجتي ما بتقوم الليل ما بتنامش والتاني ده ابني يعني مقطع السلام واخده وليس عنده بس هو يريد أن يتبوأ مكانا عند الناس بولده فالعالم لا بأس أن يطرح المسألة إذا لم يكن فيها التعجيز لمن للطلب هذه مسألة المسألة الثانية طرح بقى الطالب على العالم المسألة لا ينبغي للطالب أن يطرح المسألة أولا التي فيها خوض كثير والتي فيها فتن ليستزل العالم، يعني ليقع في الزلة وليأخذ قولا من العالم فيطير به في الأفاق، وما أكثر هذا الذي يحصل الآن. في بعض الأسئلة تجدها أما الشيخ روح محاضرة ويجي شيخ ثاني ويجي شيخ ثالث، يعني ممكن مثلا تحصل في الأسابيع الثقافية أو العلمية اللي الأسبوع تحصل سؤال بيسأل ليه جميع المشايخ، ليه عايزين ناخد ده كلام ده ونضرب به كلام ده ونضرب به كلام ده. ليس المقصود الفائدة، وإنما المقصود أن يستزل العالم وأن يوقع في زلة وأن يأخذ هذا القول ويطير به. يبقى أنت عارف أن قول العالم مثلا وليكن أن قول العالم في المسألة الفلانية كذا، وأنت تريد أنه وأنت تعلم أن الناس هنا أكثرهم لا يوافق على قول هذا العالم، فأنت تسأله من أجل أن يتكلم فيقع الناس فيه، فيقع الناس إيه فيه. ولهذا أحيانا عالم قد يعتذر عن السؤال، وأحيانا عالم قد يحيل السؤال إلى مجلس آخر وكذا، لأنه رأى أن المصلحة أنه لا يجيب عن هذا السؤال الآن، لا بأس ولا حرج، فينهى عن مثل هذه الإيه الأسئلة. كذلك ينهى عن الأسئلة التي ليس لها محل من الواقع، زي جماعة من زمان في الفلاحين يا شيخ أيوة خروف ربع من كلب من كلبه يبقى يحل لا يحل ولا ما يحلش، هو في فعلا خروف ربع من كلب مثلا. ولهذا أبي بن كعب سئل عن هذه المسألة، مش هذه المسألة بعينها، سئل عن مسألة لا واقع لها، فقال له هل وقعت؟ قال السائل وقعت مثلا دي موجودة؟ قال لا. قال أمهلني حتى تقع، خلاص سيبني بغيث ما تقع المسألة بتعرف أنا إيه فيها وسأجيب، لأن ضياع للوقت، ضياع للوقت. فلا ينبغي نحن نسأل عن أسئلة غير موجودة، مثل الناس الآن انشغلوا بأسئلة لا فائدة فيها وخرجت بهم عن المقصود. واخد بالك؟ ما لون الكلب الذي كان مع أصحابي الكهف؟ لون الكلبي، لون الكلبي، وده علم، لو كان علما يترتب عليه فائدة لقال الله سبحانه وتعالى وكلبهم الأبيض وكلبهم الأسود وكلبهم الأحمر باسط ذراعي، لكن ما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا. فلا ينبغي نحن نتكلف. ولهذا قرأ عمر رضي الله عنه وفاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ثم قال والله إن هذا هو التكلف يا عمر. أن عمر يعلم الأب، وليس مقصود عمر من أب يعني ما معناه، وإنما أراد عمر أن يعرف كنه الأب، صفة الأب هذه. ولا فالأب معروف من الحشيش ومن النباتات وكذا، وعمر يعلم هذا، لكن عايز يعرف إيه الأب بالضبط، يعني كن هذا الأب وكذا. قال إن هذا لو التكلف يا عمر، واخد بالك؟ فأعرض عنه. فلا ينبغي أن يتكلف في السؤال، سؤال لم يقع خلاص ستسأل عنه. ويستثنى من ذلك المسائل التي قد تتشقق عن الأحكام الشرعية الأصلية أو القواعد الفقهية، يعني ممكن أقول يتفرع على هذا مسألة إذا كان حصل كذا وكذا، فهذا لا بأس ولا حرج إذا كان مبنيا على أصول. الإنسان يفترض المسألة المبنية على أصول حتى إذا وقعت وجد الناس أصولها، كما ذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يرى الصلاة، كان يرى جواز الصلاة، يقول بجواز الصلاة على متن الهواء، ويقول يجوز الإنسان المصلي وهو يحمل فساء. طبعا الصلاة على متن الهواء لم تكن في زمن أبي حنيفة أبدا، ولا تخيل واحد هيصلى على متن الهواء إزاي. مسائل شققها على أصول واحتجنا لها الآن الإنسان في طائرة مثلا، هل يجوز الصلاة في الطائرة ولا لابد أن يباشر الأرض بصلاته؟ لابد أن يباشر ولا لا؟ والبخاري بوب على هذا بابا في صحيح في كتاب الصلاة، هل يلزم الإنسان يباشر الأرض من سجده ولا كذا، ولا ممكن يسجد من غير مباشرة؟ وعليه بقى تصلي في الطائرة ولا تصلي في الأتوبيس ولا تصلي في السيارة ولا تصلي في كذا؟ هل يجوز هذا ولا لابد أن تصلي وأنت تباشر الإيه الأرض؟ كذلك الصلاة وهو يحمل فساء، في واحد يحمل فساء تيجي ازاي ده محمد يحمل فساء ازاي ده؟ الفساء والضراط كيف يحمي الإنسان فساءه؟ تعال النهاردة الآن إلى أصحاب الأسطرة دول عفان الله وإياكم، من واحد شيء الأسطرة وفيها ما قد يخرج من هذا الأذى ولا يستطيع التخلص منه، فهل يجوز الإنسان أن يصلي وحط الكيس بتاع المية أو الكيس بتاع الغائط أو الكيس بتاع كذا حطه مثلا، هل يجوز هذا أم لا؟ إذن هذا كلام افترض العلماء نعم، لكن كان افتراضا مبنيا على أصول، إنما أن تسأل على ما تتكلف ما لم يقع فإن هذا من التكلف، فإن هذا من الإيه؟ من التكلف، لا ينبغي الإنسان أن يعنى به. إذن العالم إذا طرح مسألة فليطرح مسألة السهلة أو يطلب من يعني من الطالب إعادة ما قال، وكذلك الطالب إذا عرض المسألة فلا بد أن يعرض المسألة التي لها واقع عملي وأن يهتم بهذا. وهل فرغنا نحن من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها حتى نسأل عن الأمور التي لا تتعلق بعمل؟ يعني إحنا فرغنا من الأمور اللي فيها عمل عشان نسأل عن الأمور التي لم يتعلق بها إيه عمل؟ فينبغي للإنسان أن يعنى بما ينفعه. قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس: احرص على إيه ما ينفعك، اللي ينفعك احرص عليه في العلم والعمل. خلي بالك في العلم والعمل، في العلم ابدأ بالأمور التي تجب عليك أولا، ثم بعد ذلك بالأمور التي تحتاج إليه، ثم بعد ذلك بالأمور التي يحتاج إليها مجتمعك اللي انت عايش فيه، وهكذا. إنما لا تبدأ بالأمور لا فائدة فيها تضيع الوقت فيها ولا تستفيد بعد، يعني تيجي مثلا دلوقتي تتعلم أصول الفقه قبل أن تتعلم الفقه الذي يجب عليك أن تتعلمه في عبادتك أو تجارتك أو غير ذلك. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.